أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السادس من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالرهن، واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالحجر. فقال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا شرع في الكلام عن الحجر، و الحجر في اللغة هو المنع، وأما الحجر في الشرع فمعناه المنع من التصرفات المالية. والأصل في الحجر قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وأيضا من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر على معاذ رضي الله تعالى عنه في ديون ركبته. الحجر مشروع، وقلنا هو المنع من التصرفات المالية، المنع من التصرفات المالية. مثال ذلك: المجنون يمنع من كل تصرف مالي زي البيع، زي الشراء، زي الهبة، زي الإجارة، لأنه مسلوب العقل. ويبقى ممنوعا من هذه التصرفات المالية إلى أن يشفيه الله تبارك وتعالى ويعقل. مثال آخر أيضا: الصبي، الصبي غير البالغ، الصبي غير البالغ يمنع من التصرفات في المال. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو باع شيء أو اشتراه أو أعطى بعض المال هدية، كل هذه التصرفات بالنسبة للصبي تصرفات لاغية لا يترتب عليها أي شيء. هذا المال يرجع إلى الصبي، ذلك لأن التصرفات باطلة باعتبار أن الصبي مسلوب العبارة. ولما نقول الصبي لا فرق بين المميز وغير المميز. يأتي السؤال: طيب هذا الصبي عنده مال وله احتياجات، كيف يشتري وكيف يبيع، كيف يسد هذه الاحتياجات؟ نقول: من خلال الولي. ولي الصبي هو الذي يتصرف له ويتعامل في هذه الأموال التي يملكها الصبي، ووليه هو أبوه. أما الصبي فهو محجور عليه إلى أن يبلغ. فإذا عرفنا من خلال ذلك أن الحجر هو المنع من التصرفات المالية، فخرج بذلك التصرفات غير المالية، فلا يمنع منها المجنون ولا يمنع منها الصبي، كما سيأتي إن شاء الله معنا من خلال ما سنذكر. الأشخاص المحجور عليهم ستة: أول هؤلاء الصبي، والثاني المجنون، والثالث السفيه، الرابع المفلس، الخامس المريض، السادس وهو العبد. هؤلاء ممنوعون من التصرف في الأموال، لكن طبعا بيختلف كل واحد عن الآخر في بعض الجوانب كما سنعرف إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بالكلام عن الصبي والمجنون. الصبي والمجنون يمنعان من التصرف في المال. الصبي عقله غير مكتمل، لا يحسن التصرف في المال لأنه غير رشيد، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى بمنع هذا الصبي من التصرف في المال الذي يمتلكه حتى لا يضيع عليه هذا المال. وكذلك بالنسبة للمجنون، المجنون لا عقل له أصلا، ولذلك سنجد أن الله تبارك وتعالى رفع قلم التكليف عن هذين، عن الصبي وعن المجنون، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فالصبي والمجنون محجور عليهما بالشرع. قد يسأل سائل منكم، لماذا قلنا محجور عليهما بالشرع؟ لماذا أضفنا هذه اللفظة؟ أضفنا هذه اللفظة علشان نبين أن الحجر على الصبي وعلى المجنون لا يحتاج إلى قاضي من أجل أن يحكم بالحجر عليهما. الشرع الذي حجر على الصبي وعلى المجنون ومنعهما من ذلك. مثال ذلك، صبي ذهب واشترى بعض الأغراض من مال يملكه، نقول هذا البيع لا يصح، وهذا الشراء الذي قام به هذا الصبي لا ينعقد، لا يصح، تصرفاته لاغية، لابد على البائع أن يمتنع عن أن يبيع شيئا لهذا الصبي، ولو فعل ذلك فلا يمتلك هذا البائع المال الذي أخذه من الصبي، يجب عليه أن يرده إليه. طيب بالنسبة للحلوى أو بالنسبة للأغراض أو بالنسبة للأطعمة التي اشتراها هذا الصبي، نقول إن كانت باقية مع الصبي فلا بد أن يردها إلى البائع، بد أن ترد من خلال الولي إلى البائع. طيب نفترض أن هذه الأغراض تلفت، أكل الصبي هذه الحلوى التي اشتراها أو هذه الأطعمة التي اشتراها، فنقول البائع يتحمل ثمنها. لماذا قلنا يتحمل ثمنها؟ لأنه فرط حينما عامل هذا الصبي. لذلك بنقول لا ينبغي أن يوضع المال بيد الصبي ولا بيد المجنون حتى لا يتصرف الصبي أو المجنون في هذا المال. مثال آخر، اقترض مجنون من شخص مالا فأتلفه المجنون، هل يضمن المجنون من ماله شيئا؟ لا يضمن، لا يضمن. أحسنتم. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يعامل، لا يجوز أن يعامل، عبارته مسلوبة. الذي يتحمل هذا التقصير هو المقرض، الذي أقرضه هذا المال هو الذي يتحمل هذا المال الذي أتلفه المجنون، لأنه قصر في التعامل معه. يبقى إذن الصبي والمجنون ممنوعان من التصرفات المالية، ممنوعان من التصرفات المالية. طيب السؤال، من الذي يباشر لهما في التصرف المالي؟ نقول الولي، الولي الشخص الذي يتولى هذا العمل ويقوم به، والولي هو الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الوصي، ثم القاضي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأب هو الولي لا غيره، فإن فقد فأبوه. من؟ ممتاز، أحسنت، هو الجد أبو الأب. طيب فقدنا الجد أبو الأب، فقدنا الجد أبا الأب، نقول حينئذ يكون الوصي، الوصي اللي هو أوصى الأب أو الجد بتولي شأن هذا الصبي أو شأن هذا المجنون. طيب فقدنا الوصي، هنا يكون القاضي، هو الذي يتولى مسؤولية المال لهذا الصبي وكذلك لهذا المجنون. فهؤلاء هم أولياء الأمور بالنسبة للصبيان وبالنسبة للمجانين. هنلاحظ هنا إيه؟ هنلاحظ هنا أن الجد أبو الأم، الجد أبا الأم لا ولاية له، الأخ الأكبر لا ولاية له، الأم لا ولاية لها، الأخت لا ولاية لها، العم، الخال، باقي الأقارب، كل هؤلاء لا ولاية لهم على الصبيان ولا على المجانين. فلو مات رجل وترك بنتا صغيرة وأما وورثت هذه البنت من أبيها، هذا المال ما الذي يتولى القيام عليه؟ نقول إذا مات أبوها فالذي يتولى القيام على مال هذه البنت اليتيمة هو الجد أبو الأب، هو الذي ينفق عليها من مالها وهو الذي يقوم على حوائجها. طيب نفترض أن هذا الجد أيضا قد مات، نقول حينئذ ننظر هل هناك أحد من الأوصياء؟ فلو كان هناك أحد الأوصياء فهو الذي يتولى شأن هذه البنت والنفق عليها وسد ما تحتاج إليه. طيب نفترض أن الصبي أو أن هذا الوصي قد مات، لا يوجد وصي أصلا، يبقى حينئذ يتولى هذا الأمر القاضي. فالقاضي يتولى هذا الأمر أو يعين شخصا أمينا كأحد الأقارب أو يعين شخصا آخر. يبقى الآن عرفنا القسم الأول والقسم الثاني من المحجور عليهم، الصبي والمجنون. الثالث هو السفيه، والسفيه هو الذي يتصرف في المال لكن في غير موضعه، أو يصرف المال في غير موضعه. كيف يصرف المال أو ينفق المال في غير موضعه؟ كان ينفق ماله في سلع لا قيمة له، أو سلع قيمتها قليلة يشتري هذه السلع بمبالغ كبيرة، أو العكس عنده سلع فيبيع هذه السلع بثمن بخس لا يقارن بما عليه قيمة هذه السلع، أو أنه يتلف أمواله، يحرق المال أو يرمي المال في البحر أو ينفق المال في المحرمات والأشياء الضارة زي الخمور أو الزنا أو مشاهدة الأفلام التي لا تجوز إلى آخر ذلك. كل هذا يعد سفها ونقصا في العقل، وهذا يوجب الحجر. مثال ذلك شخص سفيه عنده كثير من الأموال وينفق هذه الأموال على المخدرات، فنقول هذا شخص سفيه يجب منعه من هذا التصرف المالي حفاظا على هذا المال، حفاظا على، لأن لو تركنا هذا الشخص ينفق هذا المال في المخدرات وفي الزنا في شرب الخمر سيضيع ماله. فالشرع حفاظا على هذا المال الذي هو قوام حياة الإنسان كما قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بهذا المال تقوم حياة الإنسان. المال ضروري، وهو أحد الضروريات الخمس في دين الإسلام، ولهذا سنجد أن ربنا تبارك وتعالى شرع لنا شرائع كثيرة جدا من أجل الحفاظ على هذا المال. من سرق المال تقطع يده حتى يعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى. من بذر المال وأنفقه في الأوجه المحرمة زي المخدرات شرب الخمر يمنع من ذلك ويحجر عليه علشان ما يضيعش هذا المال إلى آخره. فبنقول هذا السفيه الذي يصرف المال وينفقه في غير موضعه أيضا من جملة المحجور عليه. والسفيه له أحوال، تابع لهذه المسألة، السفيه له أحوال. الحالة الأولى أن يبلغ وهو سفيه، يعني هو الآن هو صبي صغير حجر عليه لكونه صبيا، وبلغ هذا الصبي لكن وجدناه ما زال لا يحسن التصرف في المال، فهذا يستمر الحجر عليه ولا يرتفع الحجر عنه إلا إذا وجدناه رشيدا. طيب ما هو الرشد؟ الرشد هو صلاح الدين وصلاح المال. صلاح الدين يعني وجدناه يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات. صلاح المال وجدناه لا يسرف في المال، لا يبذر، وجدناه يحسن التصرف في الأموال. فلو كان عندنا صبي عمره مثلا 8 سنوات وله مال ورثه من أبيه، وليه هو الجد، فهنا يحجر على هذا الصبي لما بلغ 15 سنة صار بالغا، هل يدفع الجد له المال؟ نقول يدفع إليه المال إذا وجده رشيدا. يعني إيه؟ يعني الجد يختبر هذا الصبي قبيل البلوغ، يعني قبل فترة وجيزة من البلوغ، قبل أن يبلغ 15 سنة، باعتبار أن من علامات البلوغ السن، لو بلغ 15 سنة يبقى هنا خلاص بقى بالغ. فقبل أن يبلغ هذا السن بفترة وجيزة يختبر الجد هذا الصبي، فينظر هل يؤدي الصلاة، هل يصوم، هل يبتعد عن الكبائر زي الزنا ونحو ذلك وشرب الخمر ولا لا. نظر الجد فوجد هذا الصبي لا أمل فيه، يتهاون في فعل الواجبات، يفعل الكبائر، وهو من جملة الفساق، فهذا لم ينصالح دينه، فيستمر الحجر عليه، يمنع الجد هذا الصبي من التصرف في المال، لأنه لو أعطاه سيذهب المال ويضيع، فلذلك لا يسلم له المال حتى لو صار يحسن البيع والشراء والتصرف في الأموال، لأنه لابد من أمرين: صلاح الدين وصلاح المال. طيب، وجدناه مطيعا لله سبحانه وتعالى، محافظا على الواجبات، مبتعدا عن المعاصي والمنكرات، فهنا يبقى توفر عندي الشرط الأول من شروط الرشد. يتبقى عندي الشق الثاني أو الشرط الثاني، وهو الصلاح في المال، فيختبر هذا الجد الصبي في المال، فيدفع عليه بعض الأموال ويرى هل يحسن البيع والشراء، هل يحسن إنفاق المال أو لا، فإن كان لا يحسن التصرف في هذا المال وهو صالح في دينه، فنقول أيضا يستمر الحجر عليه، أحسن التصرف في المال مع كونه صالحا في دينه، فهنا يدفع الجد إليه جميع المال ويتصرف فيه هذا الصبي الذي بلغ كيفما أراد، كيفما أراد، كيفما أراد، يعني يلا عايز يبيع، عايز يتاجر، عايز يشتري عقارات، هو الآن شخص رشيد زيه زي أي شخص آخر، معه مال فيتصرف فيه كما أراد. يأتي هنا السؤال، إحنا لما تكلمنا عن الصبي والمجنون، قلنا الحجر على الصبي والمجنون هل يحتاج إلى قاضي ولا هذا الحجر من الشرع؟ ها، ما رأيكم؟ لا يحتاج إلى قاضي. الصواب أنه لا يحتاج إلى قاضي، زي الحجر على الصبي والحجر على المجنون. كذلك بالنسبة للسفي، الحجر لا يحتاج إلى قاض، ليه؟ لأنه استمر مع الحجر الأول اللي هو حجر الصبا، أي أنه كان محجورا عليه لأنه صبي ثم بلغ وهو سفيه، فهنا انتقل الحجر من حجر الصبا إلى حجر السفا، ويبقى وليه كما هو، الولي الذي كان عليه هو صبي صغير يبقى كما هو حتى يبلغ رشيدا. طيب، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، وجدنا هذا الصبي قد بلغ وهو رشيد، ثم عرض له السفه مرة أخرى، فهنا نقول حينما صار رشيدا ارتفع عليه الحجر، حجر الصبا، ولهذا تسلم إليه الأموال. طيب، وجدناه بعدما تسلم المال بعد مدة من الزمن صار يبذر المال في المنكرات والعياذ بالله، صاحب بعض أصدقاء السوء فجعلوه ينفق هذا المال في المنكرات والمخدرات وشرب الخمر إلى آخره، فهنا يعود إليه الحجر مرة أخرى. لكن ننتبه، الحجر الذي يعود إليه ثانية هل يحتاج إلى حكم قاضي ولا الولي هو الذي يأتي ويمنعه لأن الشرع هو الذي كفل له ذلك؟ نقول لا، الحجر على السفيه حينئذ المرة الثانية هذه لابد فيها من قاضي. القاضي هو الذي يحجر عليه وهو الذي يكون وليا له، لا الأب ولا غيره، علشان المسألة تبقى واضحة لكم أكتر من ذلك. صبي محجور عليه لصغره ثم بلغ، فوجد وليه أنه صار رشيدا مطيعا لله تبارك وتعالى، وكذلك وجده محسنا في التصرف المالي، فدفع هذا الولي المال لهذا الصبي الذي بلغ رشيدا، بعد عام أو عامين وجده يبذر الأموال، ووجده يخدع في المعاملات المالية، ووجده يصرف أمواله على الزنا وشرب الخمور، فهنا يأتي القاضي ويحجر على هذا الشخص لمصلحته، علشان الأموال لا تضيع، ويصير بعد ذلك شحاذا عال على الناس، فالقاضي هو الذي يحجر عليه، لا يملك أحد من الناس أن يحجر على هذا السفيه في هذه الصورة. إذا زال عنه السفة خلاص، يبقى هنا ينفك الحجر عن هذا السفيه. طيب ما الحكم فيما لو لم يحجر على هذا السفيه كما هو الحال الآن؟ يعني الآن احنا ما أكثر السفهاء للأسف الشديد في مجتمعاتنا. شوف يعني شباب كثيرون جدا جدا عندهم من الأموال الكثير وينفقون هذه الأموال فيما لا فائدة فيه، بل ينفقون هذه الأموال فيما يضرهم، ومع ذلك لا نجد أحدا من القضاة يفعل هذا الذي أوجب الشرع عليه، لا حجر ولا شيء. فهل يمكن لأحد أن يحجر على هؤلاء السفهاء؟ جواب لا، هذا يحتاج إلى حكم قاضي كما قلنا. وهذا السفيه الذي يبذر المال يسمى بالسفيه المهمل، يعني الذي لم يضرب عليه الحجر. ولذلك بنقول يعني هذا ابتلي بهذا الأمر، ندعو له بالصلاح، ويدعو له الوالدان بالصلاح، ويدعو له أهل الصلاح من العلماء والمصلحين بأن يصلح حال هؤلاء. والدعاء خير ما يقدم لهؤلاء في هذه الحال. لكن هذا السفيه المهمل تصرفاته المالية صحيحة ولا غير صحيحة؟ تصرفاته المالية صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها، الصواب أن تصرفاته المالية تصرفات صحيحة، حتى وإن كان سفيها طالما أن الحجر لم يقع عليه. يبقى تلخص عندنا الآن أن السفيه إن اتصل سفه بالبلوغ استمر الحجر عليه من نفس الولي السابق، لا يرتفع هذا الحجر إلا بصلاح الدين مع حسن التصرف في المال. إذا لم يتصل السفه بالبلوغ، يعني بلغ رشيدا وبعدين عرض عليه السفه بعد ذلك، حينئذ لا يحجر عليه إلا القاضي. فإذا حجر عليه من قبل القاضي لا يصح أي تصرف مالي من هذا السفيه. أما إذا لم يحجر عليه القاضي فهو سفيه مهمل، معاملاته نافذة. هنا يأتي السؤال، بما يبلغ الصبي؟ يبلغ الصبي بخروج المني من ذكره في نوم أو في يقظة، ويبلغ كذلك بالسن، السن الذي يمكن أن يمني به 9 سنين قمرية. فإن أمنى وعمره 9 سنوات أو 10 سنوات فقد بلغ. إذا لم ينزل منيا فهنا ننتظر حتى يبلغ 15 سنة، ويكون هذا السن هو سن البلوغ، فيبلغ حتى وإن لم ينزل منيا. فإذا علامات البلوغ للذكر إما بالإنزال وإما بلوغ 15 سنة قمرية. أما بالنسبة للأنثى أيضا علامات البلوغ بالنسبة للأنثى خروج المني أو الحيض أو السن. عرفنا قبل ذلك في كتاب الطهارة أن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. ده بالنسبة للكلام عن القسم الثالث من أقسام المحجور عليهم وهو السفيه. يتبقى لنا الكلام عن القسم الرابع وهو المفلس. من هو المفلس؟ المفلس هو من عليه ديون ولا يكفي ماله لسداد هذه الديون. ثاني بنقول المفلس من عليه ديون ولا يكفي ماله لسداد هذه الديون. مثال ذلك زيد مدين لعمر 100,000، ما يملكه زيد هو 50,000. عمر يخاف أن تضيع هذه 50,000 فلا يأخذ شيئا من زيد، فيذهب عمرو اللي هو المقرض، يذهب عمرو إلى المحكمة ويطلب الحجر على زيد حتى يضمن أن يأخذ هذا المال المتبقي. فالقاضي يحجر على زيد ويمنعه من التصرف في ممتلكاته ببيع أو بشراء أو بهبة أو بإيجار. فإذا كان صاحب محل يغلقه ويمنعه من التصرف في البضاعة، ويحجر عليه حتى في بيته الذي يملكه ويسكن فيه وعائلته، ولو كانت عنده سيارة أيضا يحجر عليه في هذه السيارة. بعد الحجر يقوم القاضي ببيع هذه الممتلكات بقيمتها الحقيقية لا بقيمة النازلة، حتى لا يضر بالمحجور عليه، بقيمتها الحقيقية، وبعدين يسدد الديون التي على هذا الشخص المحجور عليه. بعد البيع وجد المال أكثر من الدين، هنا سيرجع الباقي إلى المحجور عليه. طيب وجده أقل، فسيدفع هذا المال للدائنين، والباقي يكون في ذمة المديون يسدده للدائنين عند القدرة. وبعد بيع الممتلكات يرفع القاضي الحجر عن هذا الشخص. طيب السؤال هنا، ما الحكم فيما لو كان الدين مساويا للمال؟ يعني واحد مديون بخمسين ألف وهو عنده خمسين ألف، وجاء أصحاب الديون وطلبوا من القاضي الحجر على هذا الشخص، هل يحجر القاضي على الشخص في هذه الحالة؟ نقول لا. ليه؟ لأن هذا الشخص معه من المال ما يسد به الدائنين، يبقى لا حاجة إلى الحجر. الحالة الأولى كان عنده مال قليل ويخشى من ضياع هذا المال أيضا، لكن هنا عنده من المال ما يسمح له بسداده لأصحاب الديون. صورة تانية، لو كان المال الذي يمتلكه الشخص أكثر من الديون، وجاء أصحاب الديون وأرادوا من القاضي أن يحجر على الشخص المديون، نقول أيضا القاضي ليس له أن يحجر على المديون في هذه الحالة، لأن عنده مال كثير يمكن أن يسد ما عليه من المال. يبقى إذن الحجر لا يكون إلا على المفلس الذي زادت ديونه على المال الذي يمتلكه. في هنا ملحوظة لعلكم لاحظتموها، وهي أن الأقسام الأولى الصبي المجنون السفيه، الشرع أمر بالحجر على أموال هؤلاء لحق أنفسهم حتى لا يضيع مال هؤلاء، وبعدين لا يجد الصبي أو المجنون أو السفيه شيئا ينفقه، فالحجر كان لمصلحة النفس. لكن هنا بالنسبة للمفلس، الحجر لمصلحة النفس ولا لمصلحة الغير؟ ها أحسنت، ممتاز. إنما هو لمصلحة الغير، علشان مصلحة هؤلاء الدائنين، لمصلحة هؤلاء الدائنين. يتبقى عندنا مسألة مهمة، وهي يشترط في صحة الحجر على المفلس أمران، وهذا من خلال ما ذكرناه الآن. الأمر الأول، أن يتقدم الدائن بشكوى ضد المديون ويطلب الحجر على هذا المديون. طيب إذا لم يتقدم بشكوى، لم يطلب من القاضي الحجر، فهنا لا يجوز الحجر على هذا الشخص المفلس. الشرط الثاني، أن يكون الدين حالا. يعني إيه حالا؟ يعني مستحقا على الفور. طب لو كان الدين مؤجلا، هل يحجر على هذا الشخص؟ لا، لا يحجر عليه، لا يصح الحجر حينئذ على الشخص المديون طالما أن الدين مؤجل. مثال ذلك، زيد مدين لعمر بدين مقداره خمسون ألفا بعد خمس سنوات، ومضت سنة أو سنتين، وأراد الدائن أن يرفع شكوى إلى القاضي من أجل أن يحجر على المديون، نقول لا، لا يحجر عليه حتى يأتي موعد السداد. بالنسبة للمفلس، احنا كده الآن عرفنا شروط الحجر على المفلس. في فرع على هذه المسألة، وهو أنه يستحب للقاضي أن يعلن إفلاس الشخص المحجور عليه. يعلن ذلك، يعلن ذلك في التلفزيون، في الجرائد، في وسائل الإعلام المختلفة، من أجل أن يمتنع الناس عن التعامل مع هذا الشخص المفلس، لأنه لو تعامل مع هذا المفلس ربما ضاع المال على هؤلاء أيضا، فيستحب للقاضي أن يعلن إفلاس الشخص. يبقى إذن عرفنا أن الشخص المفلس أيضا يمنع من التصرفات المالية لحق الغير. طيب ينفع للمفلس أن يتصرف تصرف مالي في الذمة؟ نعم يصح. ليه؟ لأن القاضي إنما حجر على أعيان المال، على أفراد المال، على كل ممتلكات هذا الشخص، لكن لو تعامل المفلس تعاملا في الذمة فهذا لا يضر بحقوق الدائنين، ولهذا لا يضره ذلك، هذا جائز. شخص محجور عليه بفلس، حجزت أمواله ممتلكاته، فاشترى طعاما في الذمة، يعني في الدين، بحيث أنه هو بعد فترة سيسدد هذا المال، هذا جائز، لأنه لم يشتري بنقوده أو بشيء من ممتلكاته، وإنما في الذمة، فصار الثمن هنا دينا عليه يسدد بعد انتهاء الحجر، يسدده بعد انتهاء الحجر. يبقى إذن كل تصرف في أعيان المال بالنسبة للمفلس تصرف باطل. أما التصرف في الذمة فهذا تصرف صحيح. هذا القسم الرابع من أقسام المحجور عليه. القسم الخامس وهو المريض. المريض ممن يحجر عليه أيضا، لكن المريض الشأن فيه مختلف كما سنعرف. وقبل أن نتكلم عن الحجر على المريض، لابد أولا أن نعرف أن الإنسان إذا كان في حال الصحة فهو حر في ماله إذا أنفقه بلا سفة. يعني إيه؟ يعني شخص أراد، وهو صحيح، أراد أن يهب جميع المال الذي يمتلكه لليتامى من أجل أن ينفق عليهم من هذا المال. ما رأيكم في هذا التصرف؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ينفع، أحسنتم، لأن هذا المال ملكه، أنفق هذا المال في أوجه البر، هذا لا يعد من السفة. النفقة في البر هذا لا يعد من السفة، بل هذا هو مما يدل على وفور العقل وعلى كماله. هذا مما يدل على وفور العقل وعلى كماله، يعني هذا الذي يبقى، نفقة المال في أوجه البر هذا الذي يبقى. ما ينفقه الإنسان على نفسه هذا الذي يفنى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لو تذكرون كنا تكلمنا عنه قبل ذلك، عائشة رضي الله عنها وأرضاها جعلت كتف الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم يأكله، باعتبار أن أحب أجزاء الشاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتف، وباقي الشاه أنفقتها للفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ماذا أبقيت؟ قالت: يا رسول الله أبقيت الكتف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل ذهب الكتف وبقي الباقي، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. عايز يعلمها أمر مهم جدا، وعلمنا كذلك إن ما ينفق في أوجه البر هو الذي يبقى للإنسان، هو الذي يبقى للإنسان، لا ما يأكله ويشربه. فهنا بنقول الشخص حال الصحة حر في جميع المال، إذا أراد أن ينفقه جميعه في أوجه البر فهذا جائز، وتصرفه هذا تصرف صحيح ونافذ، لا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك. لكن لو مرض هذا الشخص، هنا الحكم يختلف. في حال المرض الحكم يختلف. فنرجع بنقول المرض، الشخص في حال المرض الحكم فيه مختلف على صور وعلى أحوال. الحالة الأولى: إذا كان مرضه لا يخشى منه على حياته، فهنا تصرفه إذا تبرع بماله مثلا تصرفه يكون صحيحا. إيه الأمراض اللي ممكن الإنسان لا يخشى منها على حياته؟ الزكام مثلا، السعال، الضغط، السكر، كل هذه الأمراض ليست من العادة أو من الغالب أن يموت الإنسان فيها، ولهذا لا يحجر على الإنسان في تصرفاته المالية، فله أن يتبرع بماله كيفما شاء. الحالة الثانية: إذا كان مصابا بمرض يخشى منه على حياته. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولجميع المسلمين ولكم أنتم أيضا العافية والسلام. لو كان مرضه يخشى منه على حياته، قال الأطباء، قال أهل الخبرة: هذا المرض مرض خطير، وهذا المرض لو نزل بإنسان في العادة لا يسلم منه ويموت، زي السرطان عافانا الله يا رب والسامعين والحاضرين جميعا، والإيدز ونحو ذلك من هذه الأمراض الخطيرة. نقول لو كان الشخص مريضا بشيء من هذه الأمراض فهنا بيعه وشراؤه وسداده للديون ونحو ذلك كل هذا صحيح. لكن الحجر يقع على تبرعاته المالية، فتبرعه بالمال ممنوع منه ومحجور عليه على التفصيل الذي سنذكره الآن. يبقى بنقول الشخص المريض مرضا خطيرا يخشى عليه من حياته فهذا تصرفاته المالية صحيحة، إلا ما يتعلق بتبرعاته المالية فهذا يحجر عليه. طيب يحجر عليه، ما صورة ذلك؟ نقول أولا: لو كان قد تبرع بالمال فيما لا يزيد على الثلث فهذا تبرعه صحيح، لا يحجر عليه، لأن الثلث قد جعله الله عز وجل للناس قبل موتهم من حقهم أن يتصدقوا به على من أرادوا حتى يعوضوا ما فاتهم من تقصير حال الحياة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص أراد أن يتصدق بماله في مرضه الذي خشي منه الموت فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إذن أتصدق بثلث مالي؟ فقال الثلث ماشي والثلث كثير، يعني لو أنك تغض عن الثلث إلا ما هو أقل من ذلك لكان أولى، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يتصدق في هذه الحالة بثلث المال. طيب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان تبرعه بالمال يزيد على الثلث، ما الحكم حينئذ؟ نقول ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. لو قبلوا بعد أن مات الإنسان لو قبلوا التبرع بما زاد على الثلث فهذا جائز، إذا لم يقبلوا ذلك فما زاد على الثلث ملغي ويلحق بالتركة ولا ينفذ إلا الثلث فقط. ده بالنسبة للكلام عن المريض. عرفنا بإذن المريض لما نقول المريض من جملة المحجور عليهم، يعني فيما لو كان مرضا مخوفا يخشى على حياته وفيما زاد على الثلث، فما زاد على الثلث فهو يمنع منه ويتوقف على إذن الورثة. طيب يتبقى عندنا الآن القسم الأخير، العبد أيضا من المحجور عليه، والعبد له حالان. العبد له حالان. الحالة الأولى أن يأذن له سيده في التجارة. يعني إيه في التجارة؟ يعني في البيع والشراء ومعاملة الناس، يعلن سيده أمام الناس أنه آذن لعبده بالبيع والشراء، فحينئذ يعامله الناس ويبيعون معه ويشترون لأنه يمثل سيده الآن، فهذا العبد تصرفاته المالية صحيحة وهو غير محجور عليه. حالة ثانية ألا يأذن له سيده بالتجارة، فحينئذ يكون محجورا عليه وتصرفاته المالية لا تصح، وما أخذه وهو غير مأذون له إنما يتعلق بذمته، بمعنى أنه يطالب به بعد أن يعتق ويصير عنده أموال. يبقى الخلاصة أن العبد المأذون له في التجارة غير محجور عليه، تصرفاته المالية صحيحة، العبد غير المأذون له في التجارة محجور عليه، تصرفاته غير صحيحة. فإن عامل الناس اشترى شيئا أو نحو ذلك فهذا التصرف لا يصح. هذا بالنسبة لما يتعلق بالكلام عن عاد الحجر. والشيخ رحمه الله تعالى يعني يعلق على كلامه بتعليق يسير، قال الحجر وعرفنا هو المنع من التصرفات المالية، قال على ستة: الصبي والمجنون والسفيه. وعرفنا أن السفيه هو الذي يبذر ماله في غير موضعه. قال: والمفلس الذي ارتكبته ديون، يعني ركبته الديون زادت على أمواله وممتلكاته. قال: والمريض إذا كان مرضه مخوفا ومات به زي السرطان ونحو ذلك عافانا الله والمسلمين. قال: فيما زاد على الثلث. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. طب أذن له في التجارة فتصرفاته حينئذ تكون جائزة. قال: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح مطلقا. قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته، يعني يشتري شيئا بثمن مؤجل فيكون الثمن دينا في ذمته فهذا يصح بالنسبة للمفلس. قال: دون أعيان ماله، لأنه محجور عليه في أعيان المال لحق الغرماء حق الدائنين. قال: وتصرف المريض يعني بالتبرع ونحوه فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، يعني بعد موته. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه، يعني يطالب به بعد أن يعتق. طيب ده كان آخر شيء أردنا أن نتكلم عنه بالنسبة للحجر. والدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في فصل جديد من فصول هذا المتن المبارك، وهو فصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في أحكام الصلح. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا وتقبل الله منا.